الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم، أعلم بأني مذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وحشتوني واشتقت إلى لقائكم، وبعد أن سافرت إلى العمرة وبسستكم منزلة السكينة من مكة المكرمة، رجعت وصدمت كده، هو أسيبكم وارجع ألاقي الدنيا حمرت قوي كده. إيه كل الحمار اللي في الشوارع وكل القلوب والدباديب والأشياء الحمراء اللي في الشوارع دي؟ إن لكل قوم عيدا، وإن الله عز وجل كفانا بعيد الفطر وعيد الأضحى. الفالنتين ليس عيد، ليس هناك يوم اسمه عيد الحب حتى للمتزوجين. والمشكلة أن يستشري يوم في السنة ويصبح شعارا للخنا والعشق واتخاذ الأخدان والغرام المحرم. لو كانت على الأزواج لقلنا ممنوعة، والله ممنوع أن يتخذ الأزواج يوما يكون عيد الزواج عيد الحب، لا، وإنما نتقي الله ونعمر العلاقة بالمودة والرحمة. أما وقد صار هذا اليوم شعار الفسقة وشعار العشاق وشعار الخنا وشعار اتخاذ الصداقات المحرمة التي لا تجوز، فماذا نفعل؟ اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين.